لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، تعرضنا في الدرس الماضي لتعريف الحكم الشرعي، وقلنا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. ثم ذكرنا اعتراض المعتزلة على التعريف الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله، ومؤدى هذا الاعتراض أن التعريف ينص على أن الحكم هو خطاب الله، وقالوا إن هذا التعريف غير صحيح، لأن الخطاب عندكم قديم، ويلزم من هذا التناقض، لأن الحكم يعلل بالأشياء الحادثة وبأفعال المكلفين، والعلة إما أن تكون مقارنة للمعلول أو أن تكون مقدمة عليه، ويلزم من هذا أن يكون الخطاب حادثا، وبهذا يبطل التعريف عندكم. والمؤلف اختار تعريفا آخر ليخرج به من هذا الاعتراض أولا، وليدل حسب ما اختاره على معنى الحكم الحقيقي. اختار في تعريفه أنه مقتضى خطاب الشرع، حتى لا يرد بذلك اعتراض المعتزلة، وحتى يكون الحكم دالا على المقصود به حقيقة. وذكرنا في الدرس الماضي أن ما اختاره المؤلف إذا سلمنا بصحة اعتراض المعتزلة فإنه يرد أيضا على التعريف الذي اختاره المؤلف، لأن المقتضي وهو الخطاب والمقتضى وهو المدلو الحكم بينهما تلازم، والتلازم وهو من قبيل التلازم بين الدال والمدلول، فليس أحدهما بمتقدم ولا والآخر بمتأخر، إنما هما جميعا سواء. ولكن الحقيقة أن اعتراض المعتزلة لا يرد على كلا التعريفين، والتحقيق عند علماء السنة أن كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم أنه متكلم، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة أزلية من صفات الباري جل وعلا، فهو متكلم في الأزل ويتكلم في الحال والاستقبال بما شاء وكيف شاء. فيقولون بأنه قديم النوع حادث الآحاد، فلا زال الله تبارك وتعالى متكلما بما شاء وكيف شاء. ولكن المعتزلة نظروا إلى أصل هذه الصفة، فقالوا إن هذه الصفة تدل على الأزلية والقدم حسب رأيهم، ويلزم منها أن يكون الكلام الخطاب قديما، فلا يصلح أن يتعلل بهذه العلل الحادثة فيبطل التعريف. والمؤلف كأنه سلم بصحة اعتراض المعتزلة وأراد أن يأتي بهذا التعريف. الخلاصة أن اعتراض المعتزلة غير صحيح، فإن كلام الله تبارك وتعالى هو خطابه كلامه، خطاب الله تبارك وتعالى كلامه، ولا نبحث هنا عن القديم ولا عن الحادث، بل هو كما شاء الله تبارك وتعالى، قديم النوع أزلي وله آحاد حادثة، يتكلم الله بما شاء وكيف شاء، وهذا لا اعتراض عليه ولا غبار عليه، بل إن كلام الله تبارك وتعالى صالح لأن يخاطب به كل من كان متأهلا لذلك، سواء كان وقت الخطاب أو بعده. فصلاحية الخطاب لتوجيهه لشخص بعينه تتوقف على اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. فمتى ما انتفت الموانع واكتملت الشروط بأن كان الإنسان متأهلا بالغا عاقلا ليس هناك ما يمنع من فهمه للخطاب تعلق هذا الخطاب به. فلا يرد هنا قول المعتزلة أصلا لا على التعريف الأول ولا على التعريف الثاني. وما اختاره المؤلف ليس بمترجح وليس بأفضل مما ذكره العلماء في التعريف الأول، فإن أكثر العلماء عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. والسبب في ذلك أن المؤلف ذكر أن خطاب الشرع هو الحكم هو مقتضى خطاب الشرع، وذكرنا في المرة الماضية أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم فقهي وحكم أصولي، كلاهما يستفاد من خطاب الشرع. وتعريف المؤلف هنا لم يبين ما هو المقصود، هل الحكم الأصولي أو الحكم الفقهي، فهو غير مانع، غير مانع يدخل فيه ما ليس منه، لأننا هنا نريد أن نعرف ماذا؟ نعرف الحكم الأصولي. فالتعريف الأول الذي ذكره جمهور العلماء من أهل الأصول تعريف صحيح ولا غبار عليه، ويزاد فيه أيضا قيد الوضع، فيكون التعريف هكذا: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويدخل في قوله الاقتضاء الأحكام الأربعة، لأن الاقتضاء هو الطلب، وهو إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما طلب مؤكد وهو الوجوب أو طلب غير مؤكد وهو الندب، وطلب الترك إما طلب مؤكد وهو التحريم أو طلب غير مؤكد وهو الكراهة، والحكم الخامس هو التخيير. والقيد الذي بعده أو الوضع يفيد إدخال الأحكام الوضعية، وهي خطاب الشارع بجعل شيء سببا لشيء آخر أو مانعا منه أو شرطا له أو كونه صحيحا أو كونه فاسدا وهكذا. نعم. بسم الله. قال الطوفي رحمه الله تعالى: وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون. أعد قراءة الواجب. الواجب الواجب. فالواجب قيل ما عوقب. قال: فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إيعاد الله تعالى، وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. والمختار ما ذم بعد أن ذكر تعريف الحكم الشرعي وبين أن الحكم التكليفي وبين أنه ينقسم إلى أقسام خمسة، جاء يعرفها واحدا واحدا، فبدأ بأولها وهو الواجب، فعرف الواجب وذكر تعريفات عدة ساقها ابتداء على عادته في ذكر الشيء الذي لا يرتضيه أولا، ثم يبين سبب عدم رضاه عنه، ويأتي بعد ذلك بالتعريف المختار. فعرفه أولا بأنه ما توعد ما عوقب تاركه، يعني عرف الواجب بأنه ما عوقب تاركه، وهذا يلزم منه حصول العقوبة على كل من لكل من ترك واجبا، وهذا غير لازم، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يتوب الإنسان من ذنبه فتسقط العقوبة. ثم أورد تعريفا آخر وهو ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد على تركه على تركه بالعقاب، ما توعد على تركه بالعقاب، هذا تعريف آخر، والمؤلف أيضا لم يرتضه لأن المعتزلة قد اعترضوا على صحة هذا التعريف وقالوا إن الوعيد لا بد من حصوله كالوعد بناء على أصلهم الذي ذكروه في عقيدتهم، وهو الوعد والوعيد، وهو أنه لا بد أن يتحقق الوعد والوعيد لأن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، وإخبار الشارع لا يجوز أن يتخلف لأنه إذا تخلف الخبر يدل على الكذب، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولكن هذا غير صحيح عند أهل السنة، لأن تخلف الوعيد من الكرم، إذا توعد الكريم القادر على العقاب غيره ثم عفى عنه فإن هذا لا يعد من الكذب بل هو من الكرم، أما إذا وعده فأخلف هذا الذي يعد نقيصة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وعده صادق محقق لا يتخلف، وأما وعيده فيجوز أن يتخلف كرما منه سبحانه وتعالى وليس نقصا. نعم. ثم بعد ذلك المؤلف أورد هذه التعريفات وما تعلق بها من اعتراضات، وجاء بالتعريف الذي يختاره هو، فقال بأنه ما ذم شرعا تاركه مطلقا، يعني الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا. وقلنا إن ما في التعريفات دائما موصولة تعني الذي، وتكون صفة لما قبلها يعني الأمر أو الفعل الذي يذم شرعا تاركه مطلقا. فقوله ما يذم شرعا، ما يذم يدخل فيه الذم من جهة العقل ومن جهة الشرع، وعندما أضاف وصف هذا الذم بقوله شرعا من ناحية الشرع أخرج الذم من غير جهة الشرع، فإن ما ذم من جهة العقل أو ما ذم من جهة عادة الناس وعرفهم لا يدخل في مسمى الواجب. إذن قوله ما ذم شرعا قيد أول أخرج الذم عن غير طريق الشرع. تاركه ما ذم شرعا أيضا يشمل الواجب، ترك الواجب وفعل الحرام، لأن من ترك الواجب يذم ومن فعل الحرام يذم، فيكون هذا مدخلا للحرام ومدخلا للواجب. إذن عندما قال تاركه أخرج ماذا؟ أخرج الحرام، لأن الحرام لا يذم تاركه وإنما يذم فاعله، يذم فاعله. فقوله ما يذم شرعا تاركه قيد ثان أخرج ماذا؟ أخرج الحرام، أخرج الحرام، فدل هنا على أن الذم إنما هو على ترك الواجب وليس على فعل الحرام. فقوله ما يذم شرعا هذا قيد أول أخرج الذم من غير طريق الشرع، وقوله تاركه أخرج الحرام لأن الحرام لا يذم تاركه وإنما يذم فاعله مطلقا. ما يذم شرعا تاركه مطلقا يعني الترك في جميع الأحوال، بحيث يكون الترك في جميع الأحوال. هذا التعريف هذا للواجب يشمل الواجب المعين، المفروض فرض عين، والمفروض على الكفاية، والواجب الموسع، والواجب المخير، كل هذه أنواع من الواجبات فتدخل في هذا التعريف. وإذا لم يصدق عليها التعريف جميعها جميعا فإنه يكون تعريفا ناقصا، لكن التعريف هذا يصدق عليها جميعا. فمن ترك الواجب المتعين عليه مطلقا فهو مخل بالواجب مستحق للذم شرعا، ومن ترك فرض الكفاية هو وغيره، يعني ترك فرض الكفاية تركا مطلقا استحق الجميع الذم، استحق الجميع الذم. فروض الكفايات ليست مطلوبة من أشخاص بأعيانهم ولكنها مطلوبة من جميع الأمة، فإذا تركت من الجميع استحق الجميع الذم والعقوبة، وهنا يكون الترك مطلقا لأنه لم يتركه البعض ويقوم به البعض الآخر، بل تركه الجميع تركا مطلقا فيدخل في حد الواجب، وكذلك الواجب الموسع والواجب المخير على ما سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله. فلا يحصل الذم هذا إلا إذا ترك الواجب تركا مطلقا، يعني في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال. هذا التعريف أصله للإمام البيضاوي في كتابه منهاج الأصول، والتعريف هنالك أشمل من هذا، فيه زيادة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهذه الزيادة هي قوله ما ذم تاركه، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فقوله قصدا للاحتراز عن ماذا؟ للاحتراز عن تارك الواجب على غير سبيل القصد، الساهي مثلا، أو المغمى عليه، أو الذي أصابه جنون، فإنه تارك للواجب لكنه لم يتركه قصدا، لم يتركه قصدا. وهذا يعني أن التكليف لا يتعلق إلا بالقاصد، والقاصد هو المتأهل لهذا الفهم، المتأهل لهذا الفهم، فالمغمى عليه والساهي والنائم ومن في حكمهم تركوا الواجب ولكنهم لم يتركوه قصدا. فلا بد لتحقق الذم على ترك الواجب من كون الترك مطلقا في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال، ولا بد من كونه أيضا مقصودا، يعني متعمدا أن يترك الواجب قصدا. أما من ترك الواجب على غير جهة القصد والتعمد فإنه لا يذم شرعا، لا يذم شرعا، لأنه تعرفون رفع القلم عن ثلاث وما في حكمها. فإن من ترك الواجب على غير سبيل العمد والقصد فإنه لا يذم شرعا. نعم. قال والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وهو مرادف الفرض على الأصح، وهو قول الشافعي. يعني هذا إشارة إلى الفرق بين الفرض والواجب، هل الواجب هو الفرض أو الفرض غير الواجب. هناك خلاف بين العلماء، بين بعض العلماء، في الفرض والواجب، هل هما سواء أم أن الفرض غير الواجب. السبب في ذلك يعود إلى أصل اللغة، أصل الدلالة اللغوية، أصل الدلالة اللغوية تدل على اختصاص الواجب الفرض بزيادة في المعنى، بزيادة في المعنى. الوجوب في اللغة ما هو؟ وجب الشيء بمعنى سقط، وجب الشيء بمعنى سقط. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي إذا سقطت على الأرض بعد الذبح. والفرض في اللغة ما هو؟ الحز والتأثير، الحز والتأثير. فمعنى الفرض في اللغة أخص وأقوى من معنى الواجب، فإن الشيء إذا سقط على الشيء لا يلزم منه تأثيره فيه، لكن الفرض هو الحز والتأثير، هذا يلزم منه تأثير الشيء في الشيء. فمن نظر إلى هذا المعنى فرق بين الفرض والواجب، فرق بين الفرض والواجب. ومن قال هما سواء نظر إلى كون كل منهما مطلوبا طلبا مؤكدا. فإذا كان الشيء مطلوبا على سبيل الجزم فإن الجزم لا يتزايد، يعني إما أن يكون الشيء مطلوبا على سبيل الجزم واللزوم أو لا يكون كذلك. فإذا كان مطلوبا على سبيل الجزم واللزوم فإن هذا المعنى لا زيادة فيه، هذا المعنى لا زيادة فيه. والفرض والواجب سواء في هذا المعنى، كلاهما مطلوب على سبيل الحتم واللزوم، وهذا المعنى الذي هو الحتم واللزوم يتحقق في الواجب ويتحقق في الفرض ولا زيادة فيه. ومن نظر إلى المعنى الآخر وهو أصل اللغة وكون الفرض يفيد زيادة معنى يتأثر به المحل أكثر من الواجب، قال الفرض أقوى من الواجب. ثم بعد ذلك عندما جاءوا يفرقون بين الفرض والواجب في أدلة الشرع قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي. والمعروف طبعا عند العلماء أن الأدلة الشرعية ليست في مرتبة واحدة من ناحية القوة، فمنها ما هو مقطوع به ومنها ما هو مظنون. فليست دلالة خبر الواحد كدلالة المتواتر من السنة، وليست دلالة خبر الواحد أيضا كدلالة القرآن، نصوص القرآن الكريم. فالفرض أخص في التأثير، أخص في التأثير، ولذلك قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، سواء كان هذا الدليل القطعي من القرآن أو من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب هو الأمر المطلوب على سبيل الحتم واللزوم، ولكنه لم يثبت بدليل قطعي. ظنية الدليل وقطعيته، ظنية الدليل إما أن تكون في أصله أو في دلالته. قد يكون الدليل من القرآن الكريم، آية من القرآن الكريم، ولكنها لا تدل على المعنى نصا، بمعنى أنها لا تدل على معنى واحد محدد لا يجوز الاختلاف فيه، وهذا ما يسمى بالظاهر، تدل على معنى راجح وهناك معنى آخر مرجوح. آيات كثيرة من هذا الباب، وأحيانا تدل الآية الواحدة على عدة معاني على سبيل التساوي، وهي ما يعبر عنه بالمشترك، المشترك. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهذا من المشترك، لا تستطيع من ذات الآية الجزم بأحد معنيه أو بأحد معانيه إلا بمرجح من خارج، إلا بمرجح من خارج. لكن هناك آيات أو أحاديث تدل على معناها نصا، والنص يأتي بمعنيين، النص يأتي بمعنيين. المعنى الأول مطلق الدليل من الكتاب والسنة، فكل دليل من الكتاب والسنة نص، أي آية هي نص وأي حديث نص. لكن يطلق النص بمعنى آخر اصطلاحي، هذا المعنى هو ما دل على معناه من غير احتمال. الدليل الشرعي الذي يدل على المعنى من غير احتمال شيء آخر تسمى الدلالة هنا دلالة نصية، وهذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. من ذلك قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. التأكيد في قوله تبارك وتعالى كاملة يرفع الاحتمال هنا، لا يستطيع إنسان بعد ذلك أن يقول ربما كان المقصود تسعة، لأن التسعة تقارب العشرة أو أحد عشر أو كذا، لا، لأن قوله عشرة كاملة يرفع هذا الاحتمال بالكلية. فهذه الدلالة نصية، الدلالة نصية. فالنصوص منها ما هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة كهذه الآية، ومنها ما هو قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة كما في الآية المتقدمة، وهي قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومنها ما هو ظني الثبوت كحديث الآحاد، ولكنه قطعي الدلالة، معناه لا ليس فيه لبس ولا احتمال. ومنها ما هو ظني الثبوت، ظني الدلالة، يعني أن يكون ثابتا بخبر آحاد ودلالته ليست قطعية، بمعنى أن دلالته على المعنى فيها احتمال. نعود إلى المعنى الذي معنا في الفرض والواجب. فقالوا إذا ثبت الفرض بدليل قطعي، بدليل قطعي، إذا ثبت الطلب بدليل قطعي فهو الفرض، وإذا ثبت بدليل ظني فهو الواجب. ولاحظوا هنا أنهما يشتركان جميعا في كونهما مطلوبين على سبيل الحتم واللزوم، ولكن أحدهما أخص من الآخر عند القائل به هنا من حيث قوة ثبوته، من حيث قوة ثبوته. وبعض العلماء رأوا أن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، والواقع أن هذه التفرقة وإن كانت اصطلاحية إلا أن لها وجهة، لكن لا يترتب عليها شيء من حيث الأثر، والجميع يتفق على أن الواجبات ليست في درجة واحدة، بل بعض الواجبات آكد وأقوى من بعض، بعض الواجبات آكد وأقوى من بعض. فطاعة الله سبحانه وتعالى واجبة، ولكن طاعة الوالدين واجبة أيضا، لكن طاعة الله سبحانه وتعالى آكد وأقوى من طاعة الوالدين، وإن كان الجميع واجبا. فالجميع يتفقون على أن الواجبات تتفاوت من حيث قوتها. فإذا عادت المسألة إلى الاصطلاح وسمى بعض العلماء ما تأكد وجوبه أو قوي ثبوته فرضا وما كان أقل من ذلك سموه واجبا، فلا مشاحة في الاصطلاح، لأن الجميع يتفقون على ماذا؟ على أن الجميع على أن الفرض والواجب مطلوبان على سبيل الحتم واللزوم، ويتفقون أيضا على أن الفرض والواجب أن الواجبات تتفاوت من حيث القوة، تتفاوت من حيث قوة طلبها وتأكيدها. فإذا سمى بعض العلماء ما ثبت بدليل قوي فرضا وما ثبت بدليل أقل منه واجبا، فلا مشاحة في الاصطلاح حينئذ. نعم. وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون، إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة. يعني لما اختص الفرض بقوة المعنى من حيث اللغة، وجب أيضا أن يختص بقوة الوجوب من ناحية الشرع. والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسموهم القطعي ما شاءوا. يعني إذا قال العلماء النزاع لفظي، فإنهم يقصدون أن الخلاف في المسألة لا يترتب عليه أثر، ليس له أثر، وإنما هو خلاف في التعبير وفي الاصطلاحات. نعم. ثم لنتكلم على كل واحد من الأحكام الواجب، وفيه مسائل: الأولى، الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. الواجب وفيه مسائل: الأولى، الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب وهو لفظي. يعني هذه مسائل أو أحكام الواجب، وهو الحكم التكليفي الأول، له أحكام ومسائل تتعلق به. أولها أنه ينقسم إلى معين وإلى مخير. معنى معين أي محدد، الواجب متعلق بشيء محدد، كما لو قيل لإنسان أعتق هذا العبد، فإن العتق هنا لا يمكن أن ينصرف إلى غيره. لكن هناك نوع آخر أيضا من الواجبات المكلف مخير فيه بين عدد من الأشياء المحصورة، ومثال ذلك ما ورد في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذه 3 أشياء وهي الإطعام والكسوة والإعتاق، هذه مخير فيها، لأنها ورد بينها أو التي هي في اللغة للتخيير، أو للتخيير، لكن لا يجوز أن يخرج المكلف عن هذه جميعا مع قدرته عليها. لا يجوز أن يترك المكلف التكفير بواحدة من هذه الخصال 3 مع قدرته عليها، فالواجب محصور فيها، لكن له الخيرة في أن يكفر بأي واحدة، بأية خصلة من هذه. فإن كفر بالإطعام كفاه ذلك، وإن كفر بالكسوة كفاه ذلك، وإن أعتق رقبة كفاه ذلك. ثم يأتي بعد ذلك الترتيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا يجوز أن يصوم الإنسان عن يمينه 3 أيام إلا إذا عجز عن التكفير بواحدة من الخصال المتقدمة. فالواجب في